سيبقى يرفعنا تجويد حفظ اتقان في وقت فيه منافعنا يا نورا شعل يحوينا يا ضيفا نحيا مقدمه اوقاتا فينا تثرينا اوقاتا فينا تثرينا والجامع للأنفس فيه لنا قوت والطالب جد فكان له يستغفر في اليمن الحوت يستغفر في اليمن الحوت أهلا يا عطرا يسكينا يا نورا شعل يحوينا يا ضيفا أحيا مقدمه أوقاتا فينا تثرينا أوقاتا فينا تثرينا رحلات شتى وفوائد جلسات حلت بفرائد فمنافع جامعنا تترى بنشيد يزهو بقصائد بنشيد يزهو بقصائد كتب الله أجركم. تفضل شيخنا ربيع ونسأل الله عز وجل أن يكتب أجرنا وأجركم. تفضل شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام أنتم بخير. بداية نقدم شكرنا ما أشعب على ما قدمه لنا وحقا أضحكنا نسأل الله الشفيع لا يسيده وأن تزيل همه وسائر المسلمين من يا رب العالمين. أتمنى من الجميع تعبت ضخم يعني يهدد من سيحرجه سيحرم من إجازة ومن سيحرجه سيأخذ إجازة مدة قصار. نريد أسئلة قوية. أول سؤال هيقدم لأبو معاذ، ما هو الموقف الذي لم تتذكره تضحك؟ ويريت يا أبو معاذ بلاش هناك ربنا رضي الله عنه أقف هناك رضي الله عنه. حاضر إن شاء الله تعالى. الصوت واضح، الصوت واضح إن شاء الله، الصوت واضح إن شاء الله. كتب الله أجركم. الله المستعان. أول سؤال، أولا ما الموقف الذي كلما تذكرته ضحكت جدا؟ يعني أنت ذكرته الآن والله المستعان، أنت ذكرته الآن والله المستعان. موقف الأمس هولاكو رضي الله عنه، هولاك رضي الله عنه، كلما تذكرت ما فعلت وتخيلت يعني كيفية وظروف كتابتك لها أجلس يعني أموت ضحكا والله المستعان. طبعا أيها الكرام، لمن لا يعرف، بالأمس كانت هناك مسابقة وكان من ضمن أسئلة المسابقة سؤال قيل فيه من هو مؤسس الدولة المغولية أو الإمبراطورية المغولية، فيعني الجميع أجاب ولكن شيخنا حفظه الله كتب هولاكو رضي الله عنه. ولما سألناه عن كواليس هذا الأمر قال يعني كنت أظن أن السؤال القادم سيكون عن الصحابة، فكتبت رضي الله عنه أولا حتى أكون مسرعا في الكتابة، ثم جاء هلاكو أو جاءت يعني جاء السؤال والله المستعان على غير المتوقع، فكتبت هلاكو بجانب رضي الله عنه وضغطته أو أرسلته والله المستعان، فأصبح اللهم المستعان. أسأل الله عز وجل أن يكتب أجره يا رب العالمين. طبعا هذا موقف من المواقف التي ضحكت فيها كثيرا والله المستعان، وهناك الكثير والكثير من المواقف الأخرى، لكن يعني لا أتذكر الكثير منها الآن والله المستعان. تفضل شيخنا. أول سؤال، من هو الشخصية التي أثرت في حياتك تأثير إيجابي؟ الشخصية التي أثرت في حياتك تأثير إيجابي. وللعلم الأسئلة ديت ما تنفعش، يعني نريد أسئلة احنا بنبدأ بهذه الأسئلة، وإن شاء الله الأسئلة القوية قادمة. من هو الشخصية التي أثرت في حياتك تأثير إيجابي؟ الله المستعان. بدأ أول سؤال محرج بالنسبة لي صراحة. أكثر الشخصيات تأثيرا، يعني ماذا أقول، الله المستعان، أكثر الشخصيات تأثيرا في حياتي، لن أقول شخصية واحدة ولن أذكر أحدا بعينه، لأن الجميع أثر في والله. هذا المكان منذ أن بدأت يعني ألتزم به، ومنذ أن أصبحت أتحدث وأعطي دروسا به، والله أيها الكرام إنه أقوى شخصية، أقوى شخصية أراه شخصية بالفعل، أقوى شيء أثر في. فلم يؤثر في شخص بعينه، وإنما كان التأثير عبارة عن جميع الشخصيات مجتمعة في شخصية واحدة، ألا وهي شخصية بناء الأمة المسلمة بالفعل. فأن أرى إخوة وأخوات من كل مكان، كل واحد بشخصيته، كل واحد يساهم ولو بجزء بسيط، ولو بشيء، بكلمة، بهذه المساهمة قد بنينا شخصية جديدة. نسأل الله عز وجل أن تنتشر هذه الشخصية إلى جميع، لتشمل جميع الأمة الإسلامية. هذه الشخصية هي التي أثرت في بحق، وهذه الشخصية فعلا هي التي أخرجتني الآن كما تروني الآن، وهي التي جعلتني يعني والله المستعان أنا أقلكم والله، ولكن هي التي جعلتني ولا يعني كما ترون الآن أحسب لكل شيء حسابه، وأخاف على كل واحد فيكم، وأسأل الله عز وجل أن يكتب أجرنا وأجركم، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجه الله الكريم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم يا رب العالمين. طيب أظن أني قد أجبت على هذا السؤال، تفضل شيخنا حفظك الله. أخانا أبو معاذ، الأجوبة إلى حد ما أجوبة يعني أجوبة دبلوماسية وهذا غير مقبول. عموما الأخوات بيسألوا سؤالين، ما هو الشيء الذي يبكيك؟ وهل أسهل عليك التدليس للرجال أم للنساء؟ الله المستعان. يعني الله المستعان. طيب أعد السؤال، أعد السؤال، أعد السؤال شيخنا من جديد، كتب الله أجرك. يعني أنا استوعبت الجزء الأخير، لكن الجزء الأول أعده مجددا، كتب الله أجرك. أخانا أبو معاذ، قد يؤثر فيك ويبكيك حتى يبكيك. والسؤال الثاني، هل الأفضل بالنسبة لك التدريس للرجال أم للنساء؟ بالطبع لابد لازم نجاور كل النساء، لأن كل اللي معنا نساء حتى لو من باب المجاملة. أجب يا أبو معاذ. حاضر، كتب الله أجر الجميع. هو سؤال أيضا من الأسئلة المحرجة والله المستعان، لكن سأجيب إن شاء الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يكتب أجرنا وأجركم. السؤال من شقين، أولا الشق الأول، ما هو أكثر شيء يبكيني؟ ما هو أكثر شيء يبكيني؟ طيب سأجيب على هذا السؤال، لكن أرجو ألا تؤاخذوني حفظكم الله وسدد خطاكم. أكثر شيء يبكيني هو أكثر شيء يؤلمني للأسف. أكثر شيء يبكيني هو أكثر شيء يؤلمني للأسف. طيب ما هو أكثر شيء يؤلمني الآن؟ يعني أنتقل بالسؤال إلى هذه النقطة. أكثر شيء يؤلمني كثير من الأمور، والله كثير من الأمور. الأمر الأول أن تجد أخا لك في الله ليس بأخ لك في الله. الأمر الثاني نظرة الانهزامية مثلا، أو أستطيع أن أقول القهر على محيا والديك. الأمر الثالث ما نراه في أمة الإسلام وما يصير بها من يعني مما يحدث والله المستعان في أمتنا، إخواننا في سوريا، إخواننا في فلسطين، إخواننا في العراق، إخواننا في بورما، إخواننا في كل مكان، إخواننا في كل مكان والله المستعان. هذا أكثر شيء يبكيني، خاصة ما رأيته من أيام والله المستعان، كيف أن طفلة سورية تم يعني ذبحها، ليس ذبحها وإنما يعني والله المستعان فتح بطنها هكذا وأخذ جميع محتوياتها للبيع والله المستعان. كان هذا أكثر موقف فعلا أثر في بأن أبكاني والله المستعان. أما الشق الآخر وهو حينما أبلغ مبلغا من الغضب، حينما أبلغ أقصى شيء من الغضب فإني أبكي. حينما أغضب لدرجة شديدة ويعني كل من يراني في ذلك الوقت يقول سينفجر الآن، سيقتل من أمامه مثل هذا، فإني سبحان الله يعني أهدأ، أو لا أهدأ، يعني أخرج طاقة الغضب هذه عن طريق الدموع والله المستعان. وأسأل الله عز وجل ألا يرينا ويريكم يا رب العالمين حزنا قط، اللهم أمين يا رب العالمين. أما السؤال الثاني، كيف يكون أمر يعني الأخوات، أيهما أسهل في التدريس، الإخوة أم الأخوات؟ أيها الكرام، أنا لم أدرس يعني حتى يكون الجميع في الصورة، وحتى يعني يكون كل من يسمعنا في الصورة ومن يعني يكون معنا، أنا لا أدرس أحدا، لم أدرس أحدا في حياتي، وإنما كل ما أفعله أني أعامل الجميع على أنهم أحد من عائلتي فقط، واضح؟ سواء هنا في المكان يعني في القناة، في الشات قبل ذلك أو بعد ذلك، أعامل الجميع على أنه يعني واحد وفردا من عائلة هي عائلة أحباب الرحمن، فهذا كل ما أفعله. لذلك لما أتحدث معكم لا أتحدث من منطلق أني معلم والذين أمامي هم طلاب، لا والله، إنما هذا يحدث فقط لي يعني بعض من الشباب الصغار جدا في السن، وأحاول أيضا أن أكون برفقتهم وبجوار قلوبهم وأتقرب منهم حتى يعني اللهم أمين وفيكم بارك الرحمن، أتقرب منهم حتى أصبح صديقا لهم، فيسهل علي أن أبلغهم أو أعطيهم ما أريد. وعليكم السلام ورحمة الله. أما يعني من الأسهل في تقبل المعلومة؟ أنا يعني الله المستعان لا أعلم، لا أعلم صراحة، ولا فرق عندي صراحة، بل العكس. يعني أتمنى أن أستطيع أن أخدم كل مسلم وكل مسلمة، سواء كانوا رجالا وسواء كانوا نساء، في أي شيء أستطيع، وفي أي شيء أستطيع تقديمه بفضل الله سبحانه وتعالى. وسامحكم الله على الإحراج، والله المستعان. تفضل شيخنا حفظك الله وبارك فيك، ولكن أرجو أن تسمح يعني بأمر الإجابات الدبلوماسية، فليس لي ملاذ إلا أن أذهب إليها حفظك الله وسدد خطاك. تفضل، بارك الله لنا ولك. بارك الله فيك يا أخوان أبو معاذ. بالنسبة، اسمح لي بس أتحدث عن شيء بسيط. بالنسبة للسؤال الثاني، الأفضل بالنسبة لك تدريس الرجال أم تدريس النساء؟ والله إحنا يعني للأسف يعني لما عندما أقول للأسف يعني لا أتأسف على حال الأخوات، بل أتأسف على حال الإخوة، لأنهم تركوا أبواب العلم ولم يرابطوا على أبواب العلم، فكثيرا ما نرى الأخوة متخاذلون، بل نرى الأخوات ذو همة عالية. في هذه الأيام نرى كثير من الأخوات عندهن همة أفضل من مئة رجال، لكن إذا كان لرجل أو لشاب همة في طلب العلم فإنه يفوق من النساء. ولكن طلب العلم للأسف قليلون، والنساء حقا الآن حتى في هذه القناة المباركة النساء أفضل من الرجال في طلب العلم. الأخوات أرسلوا بعض الأسئلة، ولكن قبل الأسئلة هنطلب طلبين من أبو معاذ، أو هنطلب أول حاجة طلب إن أبو معاذ يقول أنشودة بصوته. أبو معاذ يقول أنشودة بصوته، بعدها هيتخيل إن هو في المكان ومسموح لي إنه يتمنى ثلاث أمنيات، كل أمنية بكلمة في وقت يعني لا يتجاوز الدقيقة. أول حاجة أبو معاذ يبدأ بالإنشودة بصوته، بعدها يقول ثلاث أمنيات في أقل من دقيقة، ثلاث أمنيات وكل أمنية كلمة واحدة. تفضل أبو معاذ. الله المستعان. الله المستعان، الله المستعان. يعني صراحة يعني أحسنت شيخنا، أحسنت، كتب الله أجرك. ويعني أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليك يا رب العالمين. طيب يعني أي من أي الأناشيد تريدون؟ والله المستعان، من أي الأناشيد تريدون؟ يعني سأترك الباب مفتوحا للجميع إن شاء الله، يعني أي إنشاد تريدوه إن شاء الله تعالى لا بأس، سأحاول بإذن الله سبحانه وتعالى أن أبذل جهدي بفضل الله، مع أن يعني الصوت ربما يكون مدح النبي صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. طيب يعني لا أعلم. طيب سأحاول أن دقيقة، سأحاول أن آتي بقصيدة وأنشدها لكم على الهواء هكذا، فالله المستعان. الله المستعان. طيب أيها الكرام، يعني سنحاول إن شاء الله تعالى أن ننشد. نعم، طيب جيد، هذه النشيد أو هذا النشيد أظنه جيد إن شاء الله تعالى، لكن هل صليت اليوم عليه؟ يعني دعونا يعني نسمعها بصوت آخر إن شاء الله تعالى، لأني لست جيدا فيها إن شاء الله، لكن سأنشد لكم نشيدا عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يكتب أجرنا وأجركم يا رب العالمين. يعني أين ذهبت؟ أين ذهب النشيد؟ والله المستعان. دقيقة. الله المستعان. نعم. طيب سأنشد لكم الآن إن شاء الله تعالى. كل القلوب إلى الحبيب تميل، كل القلوب إلى الحبيب تميل. ومعي بهذا شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار الدموع العارفين تسيل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار الدموع العارفين تسيل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. يا سيد الكونين يا عالم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. لو صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل، هذا رسول الله هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل، هذا الغمامة ظللته إذا مشى، هذا الغمامة ظللته إذا مشى، كانت تقيل كانت تقيل إذا الحبيب يقيل. هذا الذي هذا الذي هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. يا رب إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي وللمديح جزيل. صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق. الشوق ما حن مشتاق وسار دليل. كتب الله أجركم وأعتذر على الإطالة. بارك الله لنا ولكم, بارك الله فيكم. يعني لا أعلم, لكن أظن أني لست جيدا في الإنشاد, والله المستعان. طيب السؤال الثاني, يعني ماذا قلت شيخنا حفظك الله وكتب أجرك؟ نعم جزاكم الله الفردوس, تفضل تفضل تفضل شيخنا ربيع. ما الأمر الثاني؟ واعذرني على نسياني من كثرة يعني التوتر والله المستعان والإحراجات. تفضل. نعم نعم فهمت. الثلاث أمنيات. يعني ماذا أقول؟ لم أفهم السؤال بشكل جيد. هذه الثلاث أمنيات يعني أقولها ماذا أتمنى في حياتي مثلا, ماذا أتمنى الآن مثلا, أم ما المقصود من السؤال بشكل واضح؟ حفظك الله وكتب أجرك يا رب العالمين, تفضل. بارك الله فيك أبو معاذ على هذه الإنشودة الرائعة, حقا والله أمتعتنا بها. في شيء هيبقى قبل السؤال إن شاء الله. السؤال يقول, تخيل أنه طلب منك أن تقول أو ثلاث أمنيات ستتحقق لك, ولكن كل أمنية كلمة تقولها في أقل من دقيقة. كل أمنية كلمة تقولها في أقل من دقيقة. بعد هذا السؤال أخانا أبو معاذ, نريد أن نسمع منك طرفة أو نكتة بالمصري عندنا. الله المستعان. طيب أما الطرفة فيعني ليست من مجالي والله المستعان, لكن ربما سأحاول إن شاء الله, يسر الله الأمر لنا ولكم. اللهم أمين وإياكم, جزاكم الله خيرا. أما بالنسبة لأمر الأمنيات الثلاث فلا أستطيع طبعا أن أقول أمنية في كلمة واحدة, ولكن يعني ماذا أقول؟ تنتصر الأمة وأن أموت بعد أن أرى ذلك. هذه أمنيتان, تنتصر الأمة وأن أموت بعد أن أرى ذلك. الأمنية الثالثة والأخيرة أن يعني يستعملني الله سبحانه وتعالى في نصر هذه الأمة. هذه ثلاث أمنيات أسأل الله عز وجل أن يحققها يا رب العالمين. لا أعلم هل هكذا أردت السؤال أم لا شيخنا؟ الله المستعان. يعني كلنا سنموت, يعني شيخنا ربيع كلنا سنموت, لكن أنا لم أتمنى الموت. أنا تمنيت ألا أموت إلا بعد أن أرى نصر أمتنا إن شاء الله تعالى. هذا ما تمنيته, أن أرى نصر أمتنا, واضح إن شاء الله. هذا ما تمنيته, لكن كلنا يعني سنموت والله المستعان. واضح إن شاء الله. حفظكم الله أختنا الفاضلة, كتب الله أجركم. أما السؤال الآخر, أعطنا طرفة. فهناك الكثير من الطرفات والله المستعان, ومنها مثلا أني لما كنت مع الشباب في المسجد وقلت لهم أيها أختنا الفاضلة راجية, أيها حفظكم الله, يعني لا أتذكر, كتب الله أجركم. نعم نعم حفظكم الله وسدد خطاكم. نعم جزاكم الله خيرا على تذكيري. طيب أيها الكرام بارك الله لنا ولكم، استمعوا إلى هذه الطرفة وأرجو أن لا يضحك أحد علي، جزاكم الله خيرا. هذه الطرفة حدثت لي شخصيا والله المستعان. أيها الكرام، كنت في حضرة يعني لمحاضرة للشيخ، أظن أنه الشيخ محمد العريفي تقريبا، أو الشيخ عائض القرني حفظه الله وسدد خطاه. كنت معه في ذلك الوقت، وكنت من ضمن طاقم الإشراف المشرف على نقل يعني المحاضرة ومثل ذلك وتصويرها ومثل هذا، فكنت من ضمن الطاقم والله المستعان. ثم أيها الكرام، لما انتهى الشيخ، الصوت صوت واضح، يوجد صوت، انقطع الصوت، الله المستعان. طيب يوجد صوت إن شاء الله من الهواتف، يوجد صوت، كتب الله أجركم. نعم شيخنا ربيع تسمع الصوت إن شاء الله، شيخنا ربيع حفظك الله. نعم كما قلت أيها الكرام، الحمد لله، كما قلت كنت من ضمن الإشراف، فسبحان الله لما قمت أيها الكرام يعني انتهى الشيخ من المحاضرة وقام وجلس يتحدث مع المجموعة وهو يخرج مثل هذا، وهو يمشي وأنا ماشي معهم والله المستعان. طبعا هذا أكثر موقف أحرجت فيه في حياتي تقريبا والله المستعان. فبينما أنا أمشي، وكان الشيخ يعني تعرفون يلبس البشت، أو كما تعرفون، لا أعلم هل تعرفوه أم لا، وهو عباءة تلبس على الثوب من الخارج، ويعني كانت والله المستعان على الأرض. فبينما أنا أمشي بجوار الشيخ وأتحدث مع صديقي كان أبا البراء حفظه الله ويسر أمره الآن، يعني أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه وأن يعود إلينا قريبا يا رب العالمين، كنت أمشي بجواره وأتكلم معه وأتحدث وأضحك، ولم أنتبه أن الشيخ توقف. وإذا بالشيخ أول ما توقف أنا لم أنتبه وأمشي، واستمررت في المشي حتى يعني دست بقدمي على البشت الخاص بالشيخ، والشيخ استمر في المسير والله المستعان، وإذا بالشيخ يسقط والله المستعان ويمسك في من حوله ويسقطون جميعا والله المستعان، وأنا واقف أنظر لما فعلت من مصيبة، يا مصيبتاه والله المستعان. فكان هذا أكثر موقف يعني الله المستعان وحرجت فيه في حياتي والله المستعان. سقط الشيخ ووقع بجواري ووقع من معه والله المستعان، وأنا واقف أنظر إليهم وأسكت فقط، يعني كلهم سقطوا إلا أنا أطالع فيهم وأنظر إليهم ولا أصدق أني من فعل ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حي الله أخانا كتاب الغالي، وحي الله شيخنا أبا ضياء الحبيب. فسبحان الله العظيم، كان هذا موقفا من المواقف المحرجة التي حدثت. وإن كنتم تريدون أيضا من الأمور التي حدثت، كنت أدرس بعض الطلاب في الحلقة، طلاب صغار، فكنت أسألهم ما معنى العصا، لما جئت في آية لموسى عليه السلام وذكرنا عصا موسى عليه السلام، فقلت ما معنى العصا، فقالوا، قلت العصا لمن، سألت العصا لمن، العصا لمن، يعني هي معجزة من، فقالوا العصا لمن عصى والله المستعان. فأيضا هذا من المواقف التي أضحكتني. وآخر موقف حدث كان موقفا اليوم في حلقة التحفيظ في صلاة العصر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. كنت أجلس مع طالب من الطلاب وكان لم يحفظ جيدا، فنظرت له نظرة كأنها نظرة غضب يعني، و أمسكت المصحف منه وأعطيته لزميله وقربته مني ونظرت إليه وقلت له أنا جائع، أنا صائم وجائع، الآن سآكلك. وهو يعني عمره صغير يعني، والله المستعان، عمره بين الخامسة، لا يعني عمره في الثامنة ربما أو التاسعة. قلت الآن سآكلك. قال لماذا؟ لا تأكلني، لا تأكلني. الله المستعان شيخنا. قال لا تأكلني، سأحفظ. قلت له لا، أنت لم تحفظ، لذلك سأكلك، سأكلك الآن وأنا جائع جدا. وهكذا وهو الآن والله المستعان قال والله سأحفظ ساعة كاملة، لكن لا تأكلني، والله سأعود إلى الحفظ ولن أعود إليك إلا وأنا حافظ 100%، ويعني ستجد مني ما يسرك، لكن لا تأكلني، أرجوك لا تأكلني. والله المستعان، والحلقة كلها تضحك وهو يتكلم بصدق، يعني يظن فعلا أني سأكله. ثم قال حرام أن تأكلنا، حرام أن تأكلني، والله المستعان حرام أن تأكلني، يعني حرام عليك، لا يجوز، لا يجوز لك أن تأكل بشرا، والله المستعان. فجعلني أضحك وأضحكني والله المستعان. وكان هذا موقفا من المواقف التي حدثت، كتب الله أجركم. تفضل شيخنا ربيع حفظك الله. طيب شيخنا أعد يعني الصوت كان يتقطع، لم يصلني السؤال حفظك الله. السؤال الأخوات يسألوا عن أصعب موقف مر به أبو معاذ في حياته، ولهم سؤال أيضا، نظر إليك أحد مشايخك بلوم يوم ما؟ الله المستعان على هذه الأسئلة، الله المستعان على هذه الأسئلة التي فعلا هي محرجة. طيب السؤال يقول ما هو أصعب موقف مر في حياتي؟ يعني ماذا أقول؟ الله المستعان، يعني أصعب موقف مر بي في حياتي ألا يملك الإنسان زمام نفسه أحيانا، أصعب موقف مر في حياتي ألا يملك الإنسان زمام نفسه أحيانا، ويتصرف بدون وعي ربما، ولما يرى ما فعل تكون الكارثة، والله المستعان. وهذه كانت فترة من حياتي والله المستعان. فأسأل الله عز وجل ألا ألا يصيب أحدا من إخواننا وأخواتنا في الله عز وجل بأي سوء يا رب العالمين، وأن يحفظهم أجمعين يا رب العالمين. فهذا موقف، هناك مواقف أصعب منها، لكن الله المستعان لا أريد ذكرها، لا أريد ذكرها ولا تذكرها أصلا. نسأل الله عز وجل أن أن يمحو كل مواقف ربما تكون صعبة في حياتنا، ويقف الإنسان عاجزا لا يستطيع أن يرد ولا يستطيع أن يفعل شيئا، والله المستعان. طيب هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل نظر لي أحد المشايخ بلوم في يوم ما؟ نعم كثيرا والله المستعان. الصوت واضح، يوجد صوت، الصوت واضح من الهواتف حفظكم الله. نعم كتب الله أجركم. أختنا الفاضلة أم مريم يسر الله أمركم. بالطبع نظر لي نعم أنا مشاغب شيخنا فضيع الله المستعان. كثيرا نظر لي كثير من المشايخ نظروا لي على أني مشاغب أو على أني يعني بعين اللوم، وكان منهم شيخنا فضيع بالطبع يعني هو أول من يراني مشاغبا والله المستعان. كان أول من رآني مشاغبا كان الشيخ الذي حفظني القرآن، أسأل الله عز وجل أن يكتب أجره وأن يحفظه يا رب العالمين وأن ييسر أمره وأن يفتح عليه يا رب العالمين، وهو من أهل مصر، اسمه الشيخ محمد مطاوع، اسمه الشيخ محمد مطاوع حفظه الله، أسأل الله عز وجل أن يكون بخير الآن وأن يكتب أجره وأن يعلي شأنه يا رب العالمين. كان أول من أخرجني بحق وأول من علمني حفظ كتاب الله عز وجل بحق. ثم بعد ذلك يعني كان هناك بعض المشايخ الآخرين أيضا في حفظ القرآن، الشيخ الله المستعان شيخ لا أتذكر اسمه وهو من بلاد الأفغان، وكانت ما شاء الله يده تسعنا جميعا ما شاء الله تبارك الله، فكان إذا أعطى أحدا ضربة بيده طار من أمامه والله المستعان. فالحمد لله أخذت ضربة وطرت مرة واحدة ولله الحمد، ولم أطر بعدها مطلقا لأن عقلي قد ثبت وقتها ولله الحمد والله المستعان. فكانت هذه أيضا والله المستعان هذا موقف آخر، وكان أيضا شيخ من المشايخ أيضا من الذين يحفظنا القرآن، أيضا كان يضربنا بالعصا، والحمد لله قد ضربت على قدمي والله الحمد مرة واحدة أيضا حتى لم أستطع أن أمشي، ثم بعد ذلك الحمد لله يعني استمررت على المشي على الطريق المستقيم والله المستعان. فالضرب أحيانا ينفع أيها الكرام، وهذه عن تجربة والله المستعان. بارك الله لنا ولكم وجزاكم الله خيرا وأنور الله دروبنا ودروبكم. تفضل شيخنا الحبيب. بهذه الأجوبة تكون قد جاوبت على سؤال كنا سنسأله طرحه الأخوات. أول معلم معلمك فيكون أول معلم تعلم على يديه أبو معاذ الشيخ محمد مطاوع، نسأل الله أن يبارك فيه. فهذا السؤال قد أجبته قبل أن أسأله. السؤال التالي، أول إجابة أخذتها ومن هو المجيز ومتى بدأت العمل بالدعوة؟ أول إجازة ومن هو المجيز ومتى بدأت العمل بالدعوة؟ الله المستعان الله المستعان. طيب، أول مجيز كان الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله وسدد خطاه، كان هذا أول مجيز. ولا يعني لا تغتروا بشخص أبو معاذ والله المستعان، فما هو إلا طويل وعلم بدأ حديثا والله المستعان، وهو يبحث عن الأجوبة مثلي مثلكم والله المستعان. لكن أسأل الله أن يجعلني من المسخرين في خدمتكم يا رب العالمين، وأن يكتب أجرنا وأجركم يا رب العالمين. هذا الأمر الأول، أول مجيز. أما السؤال الثاني كان الله المستعان الله المستعان. طيب، ما السؤال الثاني الله المستعان نسيته؟ ماذا ذكر شيخنا حفظه الله؟ تفضل شيخنا، يعني حاول أن تلقي الأسئلة واحدة واحدة حتى لا تضيع من عقلي، بارك الله لنا ولك. نعم تذكرت نعم، متى بدأت الدعوة؟ أما الدعوة فقد بدأت بها يعني ماذا أقول، يعني منذ سن صغيرة للغاية، منذ أن كنت في الرابع الابتدائي ربما أو الثالث الابتدائي، وكانت مواقف كثيرة لو ذكرناها لن يتسع المقام، سأذكر منها بعضا من الأمور. منها مثلا أنه كان في طفولتي مثلا كان يأتي بعض من طبعا التزامي كان بعد الله سبحانه وتعالى كان بسبب والدي حفظهم الله، وأسأل الله عز وجل أن يحفظهم وأن يبارك فيهم وأن يرزقني برهم يا رب العالمين، وألا يحرمني الله يعني تقبيل أقدامهم يا رب العالمين يوميا، كتب الله أجر للجميع. فكانوا هؤلاء، كان الوالدان هما الأساس في أن أخرج ملتزما إلى العلن. ولكن متى بدأت أن أدعو الناس؟ كنت أرى في المجتمع وكنت أرى بين الناس أمورا لا تعجبني، والله المستعان كنت أراها ولا تعجبني، لكن لم أتجرأ أن أبدأ الدعوة إلا عن طريق موقف ربما هو من يعني من أغرب المواقف التي مرت على حياتي وربما لم تسمعوا بها من قبل. سبحان الله، كان في الثالث الابتدائي كنت طالبا، وكان معنا طالب من الطلاب في السادس الابتدائي، وكان هذا الطالب يستهويه أن يأتي إلي ويضربني ويقول يعني يسبني بسباب يعني لا أريد ذكره، والله المستعان، في كل مرة كل مرة كل يوم يقابلني فيضربني ويقول لي كذا يا كذا يا ابن كذا، والله المستعان. فاستمر هذا الوضع إلى فترة معينة، حتى جئت في يوم كنت غاضبا من والدتي، والله المستعان، وأنا صريح للغاية معكم، يعني والدتي أحزنتني في ذلك اليوم، وكنت ذاهب إلى المدرسة وأنا حزين، والله المستعان. فالله المستعان، ذهبت وأنا حزين، فقابلني هذا الشخص فقال لي يا كذا يا ابن كذا، والله المستعان، كانت تلك انطلاقتي لأمر الدعوة أو تجرؤي، والله المستعان. ماذا فعلت؟ أمسكت هذا يعني الشاب هو أكبر مني بثلاث سنوات تقريبا، ثم ضربته عدة ضربات في أنفه حتى نزل منه الدم، والله المستعان. ومن بعدها صار يعني يرى لي مقدارا، والله المستعان، ويسلم الله المستعان شيخنا غضية، ويسلم علي ويعتذر مني يوميا، والله المستعان. ثم بعد ذلك بدأت الله المستعان شيخنا غضية، نعم هذه هي الدعوة الحقيقية. بعد ذلك بدأت يعني إذا رأيت شيئا تجرأت وتكلمت وتحدثت، يعني هذا لا يجوز، هذا لا ينفع، حتى أصبحت يعني من ضمن فريق الكشافة في المدرسة. أظن الجميع يعرف ما معنى الكشافة. انضممت إلى فريق الكشافة في المدرسة، وكونت يعني فريقا للمخابرات، ولله الحمد والمنة، يعني أتكلم صدقا، والله كان يشبه فريق المخابرات فعلا، يعني كنت أظن نفسي وقتها أني يعني من جهاز الشرطة، وأنه لا يجوز لطالب أن يخرج عن المسار الصحيح، وأنه يجب أن يقف في أماكن معينة، وفي وقت الفسحة مثلا لا أجد أحدا في الفصول ومثل هذا، وإن وجدنا هاتفا جوالا يا الله، كانت طبعا الهواتف الجوالة والله المستعان كانت ممنوعة في المدرسة، فإذا وجدنا هاتفا جوالا كان الأمر يعني في غاية الخطورة، وجدنا كارثة، حدثت كارثة في المدرسة ونذهب، وكنت أنا رئيسهم والله المستعان، أعين في كل فصل شخصا يبلغنا بآخر المستجدات، والله المستعان، حتى يعني أصبحت شخصا مشبوها في المدرسة، والله المستعان. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى المتوسطة أو المرحلة المتوسطة أو الإعدادية، وكانت هذه المرحلة هي أقول بداية المرحلة، مرحلة الإلقاء والخطابة وحفظ كتاب الله عز وجل ومثل هذا. هذه المرحلة بالذات كانت هي المرحلة التي انطلقنا منها بفضل الله سبحانه وتعالى عن طريق شيخ أو مدرس للتربية الإسلامية اسمه الشيخ فلاح، أظنه ما زال إلى الآن موجودا، أسأل الله عز وجل أن يفلحه في الدنيا والآخرة وأن يحفظه يا رب العالمين. وكان يقيم يعني مثل هذا المكان الآن، وما نفعله في هذا المكان كان يقيمه أيضا ولكن عن طريق موقع يعني نجلس فيه، نذهب إلى المدرسة آخر كل أسبوع ونجلس ونتحدث، ويعني تكون حديث وعضية دائما، ونكون قريبين من الله سبحانه وتعالى حتى البكاء، حتى نصل إلى حد البكاء ونحن صغار وأطفال، فعزز ذلك في أنفسنا ونحن صغار لا نعرف شيئا، والله المستعان. ثم بعد ذلك يعني في أيام المتوسطة فعلا كنت على مقربة من مدير المدرسة ومن وكيل المدرسة وإلى غير ذلك، وكنت أضع في كل فصل شخصا، وكنا نراقب كل المدرسة، من يغيب، من يحضر، من يتخلف، كل أحد، كل شيء يحدث في المدرسة كان يصلني باستمرار، وكنا ننقله إلى المسؤولين والله المستعان. حتى يعني حدثت لي مشاكل طبعا بالنسبة لهذا الأمر كثيرا، ولكن والله الهدف يعني كانت دعوة، يعني الهدف كان دعوة لأنه أمر خاطئ، فكان الهدف أن يكون دعوة لله سبحانه وتعالى، ربما كان بشكل خاطئ، ولكن كنا صغار وقتها. في الثانوية يعني فعلنا الكثير والكثير والكثير من هذه الأمور، وكانت الفصول كبيرة حوالي 12 فصلا في كل سنة، 12 فصلا في كل سنة، فيعني كنا نراقبهم جميعا، بل كنت أعين في كل فصل رقيب أو أحد يراقب، وأحد عليه يراقب فعله، والله المستعان. حتى يعني نخرج بفريق من المخابرات، فريق يعني 100% يمشي على الطريق المستقيم، والله المستعان. نعم، لا أنا كنت الرئيس، يا أخي أبا، الله المستعان، كتب الله الأجر لنا ولكم وجزانا الله وإياكم خيرا. فأمر بدايتي للدعوة وصل في أمر في الثانوية أو في حياة الثانوية إلى يعني أقصى شيء، وربما أظن أني كنت أمشي في الطريق الخاطئ، والله المستعان، ولا أخجل أن أعترف بهذا. لماذا أيها الكرام؟ لأني في المرحلة الثانوية كنت إذا رأيت أحدا مثلا يسمع الغناء يعني أردت أن أدق عنقه، والله المستعان، يعني كنت شديدا للغاية، والله المستعان. فنعم كنت متشددا للغاية في أمر المرحلة الثانوية. ثم بعد ذلك من الله علينا بأن يعني تعلمنا وتوسع إدراكنا، وعلمنا أين نسير وكيف تكون يعني الدعوة، وكيف يكون الإنسان داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم شيخنا، كتب الله أجرك. نعم صحيح، الإرشاد مهم للغاية في تلك المرحلة بالذات، وخاصة من نعومة الأظفار، يجب أن يصعد الطفل وأن ينمو الطفل وينمو الشاب المسلم في بيئة يعني إيمانية لا تأخذه إلى طريق خاطئ، والله المستعان. وأحمد الله عز وجل أن أنقذني من هذا الطريق. كتب الله أجركم وأعلى شأنكم، وأعتذر أطلت في هذا السؤال كثيرا. تفضل شيخنا. بعد هذه الإجابة يتم وضع أبو معاذ على قائمة المسجلين أو الخطر، لأنه كده هو خطر فعلا، لأنه بدأ دعوته بالعنف وبدأ دعوته بالضرب، وبعدها بدأ يجد كي يتجسس أخبار زملائي وينقلها للإدارة. ف أبو معاذ خطر. سؤالي أبا معاذ، الله المستعان، ما سر لقبك بأبا معاذ؟ أجب في دقيقة واحدة لأن الأسئلة كثير. حاضر، كتب الله أجركم. يعني سر تسميتي بأبو معاذ أو أخذي لهذا الاسم تحديدا، سبحان الله، كانت الوالدة، كانت ماذا؟ الوالدة حفظها الله. الوالدة كانت يعني تريد أن يأتي أخا لنا بفضل الله سبحانه وتعالى يكون اسمه معاذ، ولكن لم يوفق الله سبحانه وتعالى. فقالت: أول من يتزوج فيكم يكون أول ابن له يسمى معاذ. فأخذت هذا الاسم على عاتقي بفضل الله سبحانه وتعالى، برا بوالدتي بفضل الله سبحانه وتعالى وبإذن الله. يعني أسأل الله عز وجل أن يكتب أجرنا وأجركم في هذا. فهذا سر يعني تسميتي بأبو معاذ والله المستعان، أو تكنيتي والله المستعان. كتب الله أجرك. تفضل شيخنا. اتضح الأمر يا أبو معاذ. سؤالين من الأخوات. السؤال الأول يتعلق بمعاملتك مع الطلبة، السؤال الثاني يتعلق بالحالة النفسية. السؤال الأول، الأخت تسأل تقول: أكثر إجابة صدمتك، وأنت تصحح تمر للأخوات أو للإخوة أو للطلبة عموما، وجدت إجابة صادمة. السؤال الثاني، طيب تفضل، اعتذر، تفضل تفضل ابو معاذ تفضل. طيب، كتب الله اجرك. كان هناك اجابة لاخت فاضلة، والله يعني لا اتذكر الاسم جيدا، حفظها الله وسدد خطاها، يعني اجابت باجابة، الإجابة ما زالت موجودة. هذه الإجابة جلست أمامها ربما يوم كامل أنظر هل هذه الإجابة يعني صحيحة أم خاطئة، هل أحسبها بشكل صحيح أم أحسبها بشكل خاطئ، والله المستعان. لكن دعوني طيب، لو لو لو طرحت علينا أسئلة أخرى، ولما يأتي لما آتي بهذا السؤال إن شاء الله سأجيب عليه إن شاء الله تعالى. تفضل. لو أتيحت لك الفرصة وأعطيت ورقة بيضاء وقلم لترسم حياتك، فماذا سترسم؟ الله المستعان. الله المستعان. اعتذر شيخنا بضيع. حاضر حاضر ان شاء الله تعالى. كتب الله اجرك. والله شيخنا يعني لو معي ورقة بيضاء وقلم وارسم به حياتي، يعني سارسم، يعني لا اعلم، والله لا اعلم ماذا سارسم صراحة، لكن سارسم مسجدا ووالدين، سأرسم مسجدا ووالدين وشيخ، مسجدا ووالدين وشيخ، وكثير كثير كثير، وأنا أعني هذه الكلمة بكل ما تعنيه الكلمة بالفعل، كثير من عوارض الحياة، كثير من المشكلات، كثير من الابتلاءات، كثير من يعني الوقفات، كثير من يعني الحمد لله من ماذا أقول، من إرادة السقطات، يعني هناك من أراد أن يسقطني كثيرا، ولكن الله سبحانه وتعالى سلم سبحانه وتعالى. فهذا ما سأرسمه صراحة، سأضع عقبات كثيرة، وأضع مسجدا، وأضع والدين، وأضع يعني شيخا، وطبعا بالطبع يعني أيضا سأضع شيئا آخر جديد لا أستطيع التخلي عنه في الوقت الحالي، ولن أتخلى عنه أبدا. منذ أن دخل حياتي قد غيرها بالفعل، سأرسم أحباب الرحمن إن شاء الله تعالى. طيب تفضل شيخنا، حفظك الله وسدد خطاك وكتب أجرك يا رب العالمين. يعني أرجو أن يكون، إن كان هناك يعني يكون سؤال أو سؤالين على الأكثر، لأنه وقت درس شيخنا أبا ضياء حفظه الله وسدد خطاه، أو إن يسمح لنا شيخنا أبا ضياء أن يعني ببعض الوقت إلى نصف ساعة ونعطيه من الدرس الذي يليه، فهو درسي يعني والله المستعان على كل حال، فإن يسمح لنا لا بأس، إن لم يسمح لنا فيعني نكون إن شاء الله تعالى نكمل الجزء الثاني إن شاء الله تعالى من هذه الأسئلة في يعني يوم الأربعاء أو يوم، نعم يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى. تفضل شيخنا. للعلم يا أبا معز، الورقة صغيرة لا تتحمل كل هذه الرسومات وكل هذه العوارض. يا أبا معز أحضر لك سؤال. الله المستعان. الذي أخذته ولم تندم عليه، وأنا أقول ما هو السؤال الذي القرار الذي أخذته وما زلت تندم عليه إلى الآن. القرار الذي أخذته وما زلت تندم عليه إلى الآن. تفضل أبو معاذ. طيب، يعني سؤال لولبي صراحة، والإجابة ربما تكون أيضا لولبية. أولا، ما هو الشيء أو ما هو القرار الذي أخذته ولم أندم عليه؟ الحمد لله الذي أنعم علي، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى لم أخذ قرارا في حياتي وربما مصيريا لم وندمت عليه. الحمد لله، يعني لم أتخذ قرارا إلا وكان بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. أما القرار الذي قد أخذته وندمت عليه، يعني ماذا أقول؟ هناك من الأمور التي يعني قد يندم الإنسان عليها والله المستعان، وهناك أمور ما زلت أندم عليها إلى الآن. هناك أمور ما زلت أندم عليها إلى الآن، ومنها مثلا يعني ماذا أقول الله المستعان، منها مثلا ما كان يعني، طيب دقيقة أعطوني يعني لحظة واحدة حتى يعني أغلق الباب حتى يعني لا يستمع والداي والله المستعان. طيب، جزاكم الله خيرا أيها الكرام. كان من أكثر المواقف ندما في حياتي وما زلت والله أتذكرها إلى الآن، أن أجعل والداي ينظران إلي بعين العجز. بعين العجز، ما معنى بعين العجز؟ يعني لا يعرفون حلا لأمري. فوالله المستعان، كان هذا من أكثر الأمور تأثيرا علي والله المستعان، وكان هذا أكثر شيء اتخذته أن يعني أبلغتهم بأمور لم يكن علي أن أبلغهم بها، وكان هذا والله المستعان ماذا أقول، يعني نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما قرارات مصيرية اتخذتها في حياتي ولم أندم عليها فهي كثيرة للغاية، منها والله سبحانه وتعالى شاهد علي، منها أني أصبحت من ضمن هذا المكان. والله أيها الكرام، منذ أن أصبحت في هذا المكان وتغيرت حياتي وتبدلت 180 درجة. والله أيها الكرام، أني منذ أن أصبحت يعني ممن يعطي دروسا وممن يعني يحاول أن يساعد إخوانه في هذا المكان، والله أني قد تغيرت حياتي حتى أصبح هذا المكان إذا لم أتواجد به أصبح شيئا يعني ناقصا، أشعر بأن هناك شيئا غير طبيعي في حياتي، والله المستعان. وبالفعل أيها الكرام، والله يشهد سبحانه وتعالى أني لا أتواجد في هذا المكان إلا له سبحانه وتعالى، وأيضا أنتم أسرة ثانية لي، أنتم أسرة ثانية لي. كل من يتواجد هنا وكل من يستمع إلي وكل من يلقي إلي بكلمة وكل من ينتقد وكل من يعني يلقي كلمة وكل من يشارك بلفظ أو يعني بحديث أو بدرس أو بأي شيء، كلكم والله إنكم لا عائلة لي ثانية. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وأن يفتح علينا وعليكم يا رب العالمين، وأن لا يحرمنا الله إياكم الأجر أبدا. فتفضل شيخنا، كتب الله أجرك، وأسأل الله عز وجل أن أكون قد أجبت على هذا السؤال. سؤال: أربع أشخاص في حياتك لو أتيحت لك الفرصة لتكريمهم لن تتأخر، فمن هم؟ أربع أشخاص في حياتك لو أتيحت لك الفرصة لتكريمهم لن تتأخر، من هم؟ لتكريمهم تقصد لتكريمهم؟ نعم، أربع أشخاص في حياتي لو يعني نعم لو أتيحت لي الفرصة لتكريمهم لن أتأخر. طيب، أربع أشخاص. الشخص الأول حياك الله أخانا ذهب الصمت، كتب الله أجرك يا رب العالمين. الشخص الأول يعني هو الشخص الذي يعني ماذا أقول، سبحان الله، هو الشخص الذي دلني على هذا المكان، وهو الشخص الذي كان سببا في دخولي لهذا المكان بعد الله سبحانه وتعالى، وهو أبا ضياء، وإنما أبا البراء، أعتذر، أبا البراء، وهو توأمي في الخير، أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك فيه وأن يعيده إلينا سالما يا رب العالمين. أبا البراء كان له يعني اليد الأولى بفضل الله سبحانه وتعالى في أن يعني سبحان الله في أن أصبح يعني من ضمن أسرة هذا المكان، وأسأل الله عز وجل أن يكتب أجره وأن يحفظه يا رب العالمين. هذا الشخص لو أتيح لي أن أكرمه بما يليق به لكرمته بفضل الله سبحانه وتعالى. الأشخاص يعني أنت قلت أربع أشخاص يعني قليلون للغاية شيخنا ربيع، كتب الله أجرك. هناك أشخاص يعني ماذا أقول، أقبل أقدامهم، هناك أشخاص أقبل والله أقدامهم لوقوفهم يعني بجواري ربما، أو لفعلهم ما لم يفعله أحد في الحقيقة حولي، والله المستعان. وهناك أشخاص أخر لهم فضل علي كبير، لهم فضل علي كبير للغاية، وهم والداي. هؤلاء والداي لو استطعت أن أكرمهم بما يعني ماذا أقول بعيني لأخرجت عيني وأعطيتهم إياها والله. فأربع أشخاص لا أظن أنها تكفي القائمة التي أريد أن أكرمها والله المستعان. فلدي كما قلت اللهم أمين يا رب العالمين وفيكم بارك الرحمن، كما قلت والدي، وأيضا يعني من دلني على هذا المكان ومن كان سببا في أن أكون يعني من جزءا من هذا المكان المبارك. الثالث القائمون على هذا المكان، القائمون على هذا المكان يعني أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم. طبعا هذا المكان كبير الآن، هذا المكان نسأل الله عز وجل أن يفتح عليهم وأن يبارك فيهم يا رب العالمين. أختنا الفاضلة همس، وأيضا أختنا أمنا الفاضلة، قولوا يا رب هي أول يعني الفاتحين. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يحفظها وأن يفتح عليها وأن يبارك فيها وأن يشتت ضرها يا رب العالمين. هي الآن غائبة عنا، نسأل الله عز وجل أن يحفظها وأن يبارك فيها وأن يجعل قدرها في عليين يا رب العالمين، وأن يبارك في عمرها يا رب العالمين. هي وكل المشرفين وكل المدراء القائمين على هذا المكان. فالآن المكان يعني لم يصبح فقط موقعا، وإنما أصبح سلسلة قنوات شبكة أحباب الرحمن الإسلامية، أغلبها للأخوات نعم، ولكن الإخوة قادمون إن شاء الله تعالى، ونائد بإذن الله سبحانه وتعالى أن يسير الأمر بشكل أكبر بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن يصبح للأخوات للإخوة أيضا إن شاء الله تعالى نشاطات عظيمة وكبيرة إن شاء الله تعالى بمجهود كل واحد فينا إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم أجمعين. وكذلك لا ننسى الأخت الفاضلة حياتي لله، أيضا هي من القائمين أو من يعني الفاتحين الأول لهذا المكان. الأخت الفاضلة حياتي لله، وأختنا الفاضلة قولوا يا رب، وأختنا الفاضلة همس الحور، نسأل الله عز وجل أن يحفظهم وأن يبارك فيهم وأن لا يحرمنا الله وإياهم الأجر، وأن يجعل كل ما يقام في هذا المكان نورا لأبصارهم وجلاء لهمومهم وذهابا لأحزانهم وشفاء لأمراضهم يا رب العالمين. فلا تنسوهم من الدعاء، بارك الله لنا ولكم. تفضل شيخنا حفظك الله وسدد خطاك. بارك الله في أخواتنا وأخواننا الذي قاموا على هذا العمل، نسأل الله أن يجعلوا في ميزان حسناتهم وأن يرزقهم الفردوس. أبو معاذ، واضح أن عملك في المخابرات تعلمك أن تكون دبلوماسيا في كل أجوبتك، أنت حقا تجيب أجوبة دبلوماسية. أنا قلت أربع أشخاص، الطبيعي في حياة كل إنسان أن يكون أربع أشخاص، رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة، رقم أربعة، رقم خمسة، إلى مئة أو إلى ما لا نهاية، لكن هناك أربعة لهم الأولوية. ولكن بما أنك دبلوماسي ورجل مخابرات سابق فتستطيع أن تجيب بدبلوماسية بحت. الأخوات تبعون هل مر عليك يوم وفعلت خير وندمت عليه؟ موقف فعلت فيه خير وندمت عليه؟ الله المستعان. شيخنا الحبيب كتب الله أجرك، يعني الحمد لله، لا يمكن لمؤمن أن يندم على خير فعله قط. والله وإن كان يأتي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والله إن كان يأتي من وراء هذا الخير شر كثير لا بأس، ما دمت أعمل العمل لله سبحانه وتعالى اعلم أنك ستؤذى، ما دمت داعيا لله سبحانه وتعالى اعلم أنك يعني سيقف كثيرا أمامك يعني كثير من المغرضين وكثير من الذين لا يريدون لعملك أن يستمر، سيقف أمامك الكثير والكثير، ستلقى الكثير من الإيذاء، ستلقى الكثير من يعني ماذا أقول، من التحطيم والتهديم لكي يوقفوك ولكي يدمروك ولكي يشتتوك، لكن والله المستعان الحمد لله لا تندم على خير قط، وهي نصيحة أنصحها لكل مسلم ومسلمة، لا تندم على خير قط قدمته، فكل خير تقدمه لله سبحانه وتعالى أنت تقدمه لمن؟ تقدمه لله سبحانه وتعالى، تقدمه لله سبحانه وتعالى ولا تقدمه لشخص من الأشخاص، فالله من بيده الجزاء وليس بيد شخص. فأيها الكرام يعني الحمد لله لا أرى أني ندمت على خير قدمته في حياتي، وإن كنت قد أذيت إيذاء شديدا شديد للغاية بالفعل يعني والله المستعان بسبب يعني ماذا أقول، والله المستعان بسبب إرادتي لأن أعلي كلمة الله أو يعني لأبين بعض الأخطاء في مجتمعاتنا والله المستعان. فأسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم وأن يبارك لنا ولكم، وأيضا واصل الخير، واصل الخير لا تتوقف. نعم مثلا بعض المواقف التي قد تحدث يعني الأهل البعض إن شاء الله تعالى حينما نأتي لدرس من قال لك هذا سنقف مع بعض الأمور، مثلا الأقارب عقارب، مثلا الأقارب عقارب، يعني انتبه من أقاربك وانتبه من مثل هذا، لأنهم يعني والله المستعان هذا المثل خاطئ، وسنوضحه إن شاء الله تعالى في درس من قال لك هذا إن شاء الله تعالى. لكن البعض قد يقابل أهله أو أهله يقابلوه بالشدة وبالقسوة وبعدم صلة الأرحام وبالإيذاء الشديد، ويعني يصل الأمر أحيانا إلى إرادة القتل وإرادة يعني الحسد، يصل إلى والله المستعان إلى أن يزيلك من الحياة. نعم هذا موجود وللأسف صار منتشرا، إلا من الصوت صوت صوت صوت واضح، الصوت واضح، الله المستعان الصوت واضح إن شاء الله تعالى. أخي الغالي ذهب، أسأل الله عز وجل أن يكون الصوت واضح لك. فكما قلت يريد أن يزيلك من الوجود، وهذا هو من يعني أهلك، عمك، ذويك، يعني أهلك، خالك، خالتك، عمك، عمتك، ومثل هذه الأمور. طيب البعض منا قد يندم يقول طيب أنا فعلت له خيرا، لماذا يكرهني؟ أنا يعني فعلت وقدمت له الكثير من الخيرات، لماذا يكرهني بهذه الصورة وبهذا السوء؟ لماذا؟ إذن أقطع خيري عنه. كيف أقطع خيري؟ كيف أقطع خيري؟ يصل الأمر إلى قطع الأرحام. لا أيها الكرام، ما دمت تفعل الخير لله وحده، إن كان عمك هذا شيطانا فهو شيطان لنفسه، وإن كان ماردا فهو مارد لنفسه، وإن كان خيرا فهو خير لنفسه، أما أنت فلا توقف خيرا فعلته لله قط. هذه نصيحتي لكل مسلم ومسلمة، رغم معرفتي بعمق الجراح أحيانا عند كل مسلم ومسلمة، إلا أنه يعني ما دمت تعمل لله ولأجل الله فقط، تنازل عن جراحك واترك جراحك جانبا، فقط بمكالمة هاتف بكلمة طيبة يعني لله سبحانه وتعالى، ولو أغلقوا الهاتف في وجهك، ولو طردوك من منزله من منزلهم، نعم افعل الخير لله فقط وتحمل، فلن تصل مهما وصلت، مهما وصلت من تحمل الأذى لن تصل للنبينا صلى الله عليه وسلم في تحمله لأذى ذويه ولأذى أهله ولأذى عشيرته حينما دعاهم للإسلام. كتب الله الأجر لنا ولكم وجزاكم الله خيرا. تفضل شيخنا حفظك الله. بارك الله فيك أخانا الحبيب الغالي. لنا سؤالان. السؤال الأول يقول: حكمة تؤمن بها في حياتك، حكمة تؤمن بها في حياتك. والسؤال الثاني، ويريد تكون أجوبة واضحة، يعني نحل الأجوبة الدبلوماسية جيدة. السؤال الثاني، لو أتيحت لك الفرصة أن تعتذر لشخصية لشخص واحد في حياتك على الملأ، فلمن ستعتذر؟ حكمة تعمل بها وشخص تعتذر له على الملأ. أجوبة واضحة وسريعة يا أبو معاذ كي لا يداهمنا الوقت. الله المستعان، يعني أنت تضرب في العمق شيخنا ربيع، كتب الله أجرك. أنت تضرب في العمق، شخص واحد اعتذر له على الملأ، اعتذر لربي، اعتذر لربي سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني فقط. فهذا هو الشخص الوحيد جل في علاه الذي يستحق أن أعتذر له سبحانه وتعالى، لأن كل تقصيري وكل الأشخاص الذين قصرت في يعني في حقهم كلهم جزء من تقصيري لله سبحانه وتعالى وفي حق الله سبحانه وتعالى. فأعتذر لربي سبحانه وتعالى، فإن قبل ربي سبحانه وتعالى اعتذاري قبل الجميع اعتذاري. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم يا رب العالمين، وأن يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. أما حكمة أؤمن بها، الحكمة التي أؤمن بها لا أعلم ما أقول، يعني هناك الكثير من الحكم، لكن حكمة واحدة أقولها كتب الله أجركم: اجعل عملك لله، اجعل عملك لله، تستقم كل حياتك بفضل الله سبحانه وتعالى. اجعل عملك لله، تستقم كل حياتك بفضل الله سبحانه وتعالى. ويعني اسمحوا لي أن أعطيكم أيضا حكمتين، يعني هي من مر الحياة، هي من مر الحياة. الأولى اغتنم ما أنت فيه الآن من نعم، فاليوم تصلي غدا لا تستطيع. اغتنم ما أنت فيه من النعم الآن، اليوم تستطيع الصلاة وتستطيع العبادة وتستطيع أن تكون مع الله بقلبك ونفسك وروحك، غدا قد لا تستطيع أن تصلي، قد يحبسك مرض، قد تحبسك ظروف، والله المستعان. فاغتنم هذا الآن قبل أن يأتي يوم تعض أصابع الندم أنك يعني لو كنت صليت وقتها وعبدت ربي أكثر من الآن لما يعني جلست في هذه الحسرة الآن ومثل هذا، والله المستعان. هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية: لا تنسى لا تنسى لا تنسى أنك لا تنسى أنك مسلم، لا تنسى أنك مسلم، لك جرح، لك جرح هي جراح المسلمين كلها، ولك يعني عمل هي تؤثر على كل المسلمين. عملك، كل عمل تقدمه وكل فعل تفعله، كل حركة تقدمها وكل حركة تفعلها تؤثر على الأمة كلها. أنا أؤثر على الأمة؟ نعم، أنت تؤثر على الأمة كلها. فأنت كما قلت من قبل، أنت خيط رفيع في جسد كامل، في جسد كبير، وفي يعني قماش كبير اسمه أمة الإسلام. وأسأل الله عز وجل أن يحيي أمة الإسلام بنا، وأن لا يترك كل خيط منا مكانه. تفضل شيخنا حفظك الله وسدد خطاك. تفضل شيخنا حفظك الله، تفضل، كتب الله أجرك. بارك الله فيك أخوانا أبو معاذ. سؤالين يعتبروا آخر سؤالين. موقف من أرخم مواقف الطفولة، موقف كلما تتذكره تخجل من نفسك، موقف كلما تتذكره تخجل من نفسك. وهذا ونرجو الإجابة سريعا، لأن في بعض الأسئلة الثانية. الله المستعان. صدقني شيخنا ربيع، سأريك إن شاء الله تعالى، يعني لا بأس يعني، لكن سأنتقم من الجميع إن شاء الله تعالى، سواء في اختبارات الإجازة القادمة أو من شيخنا ربيع في، اسمح لي أحرجك إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة، كتب الله أجركم. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم وأن يفتح علينا وعليكم يا رب العالمين، وأن يحرمنا الله وإياكم الأجر أبدا. موقف كلما تذكرته في طفولتي جعلني أخجل من نفسي خجلا شديدا. والله كان موقف من المواقف أن جاءنا ضيوف في المنزل، وأنا يعني كان هؤلاء الضيوف يعني ماذا أقول، يعني الأمر فيه مودة زائدة، يعني فيه مودة زائدة، ليس الأمر أنهم يعني زوار وفقط، وإنما الأمر أنه كأننا أهل، يعني كأننا أهل في بعضنا. فكان من ضمن ما حدث أنه جاء يوم تقريبا، كنا قبل رمضان في هذه الأيام أو قبل العيد ربما، وكانت شعورنا طويلة، كان شعري طويل للغاية، وأردت أن أذهب لأن أحلق شعري. الصوت واضح من الهواتف. الله المستعان، أسأل الله عز وجل أن ييسر أمر شيخنا. طيب، أردت أن أحلق شعري، فأتى يعني طيب الحمد لله، فأتى ذلك الضيف الذي كان عندنا وأمسكني وأحلق حلق شعري، ولكني يعني بالطبع لم تعجبني حلقته هذه التي حلقها لي، فذهبت إلى يعني المغسلة أكرمكم الله، وأتيت بالموس الذي كان يستخدمه والدي في يعني حلق شنبه ومثل هذا، فأخذت الموس وبدأت يعني أحلق جزءا من شعري الذي يعني أردت أن أخففه قليلا، كان في ظني أني سأخفف شعري قليلا يعني بالموس، والله المستعان. ثم ذهبت إلى والدي، فإذا بوالدي ينظر إلي، ما هذا؟ إذا بي قد يعني أخذت جزءا كبيرا ولله الحمد من شعري والله المستعان، ووالدي ينظر وهو محرج من يعني الضيف، والضيف ينظر لي ويقول لا حل إلا أن يحلق رأسه بالموس كاملا والله المستعان. وحلقت رأسي بالموس كاملا ذلك اليوم، وجلس الجميع يضحك علي ويمزح والله المستعان. كان هذا من المواقف التي جلست يعني أحرج جدا والله فيها والله المستعان. تفضل شيخنا. تفضل شيخنا، تفضل حفظك الله. كان سؤالا واحدا صحيح، موقف أحرجني فقط، أم يوجد سؤال آخر؟ هو كان سؤال واحد. يبدو أنك مشاكس منذ الصغر يا أبا معاي، وبما أنك نويت أن تنتقم مني فسأنتقم منك قبل أن تنتقم مني. أبو معاذ، كم مرة تأكل في اليوم؟ وما هي أحب الأكلات إليك؟ الله المستعان. الله المستعان يا شيخنا ربيع. يعني أحب الأكلات إلي ما ذكره أخانا أشعب، يعني اليوم أظن أخانا أشعب أمطرنا بأكلات اليوم حتى قلنا يعني الحمد لله. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم مرة أكل في اليوم؟ يعني لست ذلك الشره في الطعام، ولكني أحيانا، ليس أحيانا وإنما كثيرا والله، أنسى أمر الطعام أصلا. والصوت صوت واضح يا الله المستعان، يعني الشيخ الصوت واضح من الهواتف، الصوت واضح من الهواتف، كتب الله أجركم. الأخت الفاضلة خلود حفظكم الله. نعم، فكما قلت لست بذلك الإنسان الشره، وغالبا ما أنسى أمر الطعام أصلا، وربما يعني أجلس والله، يعني جاءت علي أيام لا أكل مطلقا، يعني لا أكل في تلك الأيام مطلقا والله المستعان. فعلى حسب الظروف، لكن كانت هناك أيام تأتي بعد ذلك. الصوت صوت أخانا ذهب، كتب الله أجرك، يوجد صوت إن شاء الله. فكانت علي أيام تأتي بعد ذلك، يعني يأتي يوم مثلا في الأسبوع أجدني شرها في الطعام بشكل لا يتخيله ولا يتصوره عقلي. لو وضع أمامي 10 أطباق لأنهيتها وأصبحت مثل أشعب تماما في يعني في يوم واحد طبعا، يعني أما أشعب فهو في كل يوم والله المستعان، لكن أنا يوم واحد ربما في الشهر ومثل ذلك تأتيني حالة من الجوع غير المنتهي والله المستعان، وأنا أسميها بحالة التمدد، يعني أجعل المائدة تتمدد والله المستعان. أقول يعني حالة التمدد والله المستعان، وهي حالة خارقة لا أظنها عند أحد والله المستعان. أما أصناف الطعام التي يعني أحبها في الغالب كل ما كان طعمه حاليا، كل ما كان طعمه حاليا يعني فيه سكر، كل ما كان طعمه فيه سكر، كل ما كان فيه حلو الطعم، كل ما كان حلو الطعم. لكن يعني إن أردتم فالأكلات كثيرة والله المستعان. هناك الثريد، هناك الثريد، وهناك الحنيذ، وهناك البط المحشي والحمام المحشي وإلى آخره والله المستعان. الله المستعان. أختنا الفاضلة خلود أعتذر. الله المستعان، كتب الله أجركم يا رب العالمين. وأيضا يعني يعني ماذا أقول، يعني هناك الكثير من الأصناف، وطبعا لا أحد نفسي يعني من الأمور التي تعلمتها في حياتي لا أحد نفسي على طعام معين لبلد معين، يعني لست أكل من أهل مصر فقط ولكن أو يعني طعام أهل مصر فقط، لا أيضا يعجبني طعام أهلنا في المملكة العربية السعودية مثلا، وطعام أهلنا في الأردن، وطعام أهلنا في السودان أيضا، يعني الملوخية عند أهلنا في السودان أنصحكم أن تجربوها بفضل الله، أنصحكم أن تجربوها والله المستعان، يعني الله المستعان. أعتذر إن دخلت في هذا المضمار، حفظكم الله وسدد خطاكم. تفضل شيخنا ربيع حفظك الله. أنا ولدينا أسئلة كثيرة ولكننا أخذنا من وقت مع شيخ أبا بياء وأطلعنا عليه الكثير. للأسف تنتهي حلقات لي، وكان ضحية هذا اللقاء أبو معاذ، فإن شاء الله انتظرونا في الحلقة وضحية أخرى. أرجو أعدوا وتجهزوا الأسئلة، من سيقضي إليكم في الحلقة القادمة. أعدوا الأسئلة، أعدوا كل ما يدور في أذهانكم وتجهزوا جيدا. بارك الله جل وعلا فيكم ونفع بكم ورزقكم خير الدنيا والآخرة وأسعدكم في الدارين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب. ولكن الحلقة القادمة ستكون يوم الجمعة إن شاء الله تعالى، وأرجو أن تستعد إن شاء الله تعالى، فسأخرج جميع يعني ماذا أقول، سأخرج كل ما أستطيع إن شاء الله تعالى من معرفة السابقة بالمخابرات وغيرها إن شاء الله تعالى في المدرسة. سأخرج كل شيء وكل أسلحة عليك إن شاء الله تعالى، فاستعد، ستندم شر الندم إن شاء الله تعالى، وسيكون هو القرار الأول في حياتك الذي ستندم عليه إن شاء الله تعالى أن يعني استضفتني. والله المستعان، كتب الله أجر الجميع، بارك الله لنا ولكم وجزانا الله وإياكم خيرا، ولا حرمنا الله وإياكم الأجر أبدا، وأدام علينا وعليكم الأخوة، وجعل هذا الجو الأخوي الأسرية جوا عامرا بذكر الله دائما وأبدا. أسأل الله عز وجل لنا ولكم المغفرة، أسأل الله لنا ولكم التوبة، أسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في يعني الترفيه وفي يعني إيضاح كثير من الأمور، وفي يعني استفادة كل منا من إخواني في الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن أكون يعني قد يعني وصلت إلى ما ترجونه، وقد وصلت أيضا إلى ما تستطيع إلى ما أستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى فعله معكم، وحتى أوفيكم حقكم، فوالله لم أوفيكم حقكم أبدا. سنختم إن شاء الله هذا الجمع المبارك بالحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليه. الحق أن تشتاق إليه، ترجو أن تسقى بيديه، حرم أنف الظلم وقلها، هل صليت اليوم عليه؟ هل حقا تشتاق إليه، ترجو أن تسقى يديه، أرغم أنف الظلم وقلها، هل صليت اليوم عليه؟ الفائز حق خسر من عنه تخلى مت يا مبغض أحمد غلا قد صلينا اليوم عليك الفائز حقا من صلى والخاسر من عنه تخلى مت يا مبغض أحمد غلا قد صلينا اليوم عليك تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيدي أرغم أنت الظلم وقلها هل صليت اليوم عليه نجوى نصرا لمكانته غيظا لمحارب سنته نشرا نصرا لمكانته غيظا لمحارب سنته رب ارحمنا بشفاعته رب ارحمنا بشفاعته قولوا صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. كتب الله أجركم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.